المستمع الكريم، هيا بنا نعود إلى ساحة القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة من الشيخ حسين الزاوي، والتي يقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه